الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونكمل هذه الجلسات التي هي في تاريخ التجارب الإصلاحية في العصر الحديث، وفي ذكر يعني توقع بعض ما يعني يمكن أن يتوقع في ملامح الصعود القادم بإذن الله تعالى لحملة الدين وأنصار الإسلام والساعين إلى تمكينه في الأرض. في الحلقات الماضية احنا قلنا النموذج الأساسي عندنا كلام على صعودين وهبوطين. طبعا احنا بمجرد احنا نقول فيه صعودين وهبوطين نتكلم، طبعا احنا قصدنا من القرن العشرين صح ولا لا؟ من القرن العشرين فقط، وما قصدنا في كل دول العالم، وإنما قصدنا التركيز على قلب المنطقة العربية في الأساس، وإن كان اليوم سنذهب يعني نشرق ونغرب قليلا إن شاء الله. شوف، بمجرد احنا نقول صعودين وهبوطين وفقط في القرن العشرين، وإذا رجعنا للتاريخ سنمر بعدد من مراحل الصعود وعدد من مراحل الهبوط، أليس كذلك؟ هذا بمجرده يفتح أملا للعاملين للإسلام أن الأمر، أن الهبوط ليس مستحكما دائما، أن التاريخ فيه دورات، أن العاملين للإسلام قد يمرون بمراحل ابتلاء وشدائد وصعوبة ثم يرجعون ترجع القضية. فالذي ينظر إلى مراحل الهبوط باعتبارها وكأنها المرحلة الوحيدة في التاريخ فغالبا يصاب باليأس والإحباط وسوء التحليل. أما الذي يرجع فينظر إلى التاريخ سيقول هذا صعود. شوف لاحظوا احنا الآن مثلا الهبوط الأول للإسلاميين كان في بداية الخمسينات، هذا الهبوط الآن نحن ننظر إليه بدون توتر صح، باعتبار حقبة تاريخية مرت وانقضت وبعدين عقبها صعود ثاني صح. طب بالنسبة لمن عاشها كانها نهاية التاريخ، بالنسبة لمن عاشها هي قضية صعبة ومليئة بالابتلاءات وبالمناسبة طبعا انت تعرفوا الهبوط الثاني، الهبوط الأول للإسلاميين إشكاله أنه صار فيه سلبيتان. السلبية الأولى القمع الشديد والتعذيب الرهيب الذي حصل في الخمسينات والستينات خاصة في السجون المصرية في ذلك الوقت، والأمر الثاني هو احتلال الفكر الشيوعي والاشتراكي لعقول الشباب في خاصة في الجامعات في المنطقة العربية. يعني المشكلة أنه ممكن العايش في ذاك الوقت يقول طيب ماشي صارت ابتلاءات وكذا نصبر، لكن المشكلة أنه صارت موجة إلحاد رهيبة وفظيعة جدا، كأنك تقول أبعد أن كنا، أبعد أن عشنا، أبعد أن دعونا، أبعد أن كانت هناك مكاسب دعوة، أبعد أن استجاب الناس، أبعد أن، واضح الفكرة؟ يأتي الإلحاد ويأتي الشيوعية ويأتي الفساد ويأتي الانحلال ويأتي. فتخيل نفسية من يعيش أو من عاش في مرحلة الهبوط الأول للإسلاميين كيف سيكون حاله؟ لا شك أنه الحال صعب جدا جدا. إحنا الآن كيف حالنا بالنسبة لهذا الهبوط الأول للإسلاميين؟ عادي، لأنه إحنا جالسين نتكلم عن تاريخ وحقبة وانتهى، واضح؟ ولذلك شباب ترى ممكن من يأتي بعدنا بعد زمن ينظر لهذه المرحلة، إحنا الآن كيف عايشين شعور؟ ها؟ كيف عايشين إحنا من ناحية شعور؟ ها؟ أقصد أنه من ناحية الهبوط اليوم الشعور السلبي، الأزمات، الشعور بالتضييق، الشعور بأزمات الأمة عالم كذا، الشعور بالعجز أنه إحنا ما إحنا قادرين نسوي شيء، ما إحنا قادرين نعمل شيء. ها؟ هناك من سقط اليوم تحت مطرقة اليأس والإحباط، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ خاصة في العشر سنوات الماضية هناك من سقط تحت مطرقة اليأس والإحباط. إذا رجعت إلى هذه المرحلة في التاريخ، بمعنى لو جاء زمن بعد ذلك ورجعت إليها في التاريخ، وبإذن الله من سيرجع إلى هذه المرحلة في التاريخ سيكون حاقة التغيير، وسيكون هناك صعود حقيقي قد حصل بإذن الله تعالى. من سيرجع إلى هذه المرحلة في التاريخ سيحللها ببرود وبهدوء وبعوامل يعني معرفية وفكرية. فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ واضح ولا لا؟ يعني قصدي إيش؟ قصدي إنه يا جماعة لا تكون أسير ولا لا تكون أسيرة مشاعر زمانك، لا تكن حبيسة الضغط الذي تعيش فيه، وإن كان من الضروري أن تشعر به وهذا طبيعي، لكن لا تكن حبيسا لهذا الضغط. ترى هناك سنن إلهية، وهناك عجلة تدور، وهناك تغيرات. طبعا لما نحن نقول كذا مو معنى أنه يبرد الشعور، لأنه حرارة الشعور أيضا هي مطلوبة ومهمة جدا في التفاعل مع الأحداث. طيب يا جماعة الخير، اليوم احنا نشرق ونغرب قليلا في ذكر نفس مرحلة القرن العشرين. احنا ركزنا على قلب المنطقة العربية باعتبار انه يعني لها ارتباط وثيق بمتغيرات كبرى وبأحداث كبرى، لكن في نفس الوقت ترى في شرق العالم وغربه كانت هناك أحداث. هذه الأحداث لها ارتباط بقضية الدعوة والإصلاح والصعود والنزول والحرب والتدافع بين الحق والباطل. ولا يمكن يا كرام أنه إنسان يختصر تاريخ الصعود الإسلامي والهبوط الإسلامي فيما تناولناه في الحلقات الماضية. لابد أن تدرك أنه كل منطقة من مناطق العالم الإسلامي لها صعودها الخاص وهبوطها الخاص، وبالتالي لابد أن تقرأ تاريخها وحدها، وكل واحدة لها عوامل تأثير. جيد، يعني ما تروح الهند ترى في عوامل تأثير أدت إلى حالة صعود في الهند، قد تكون هذه العوامل مرتبطة بالهند نفسها في مرحلة القرن الذي قبلها، الذي قبل حالة الصعود. وإذا ذهبت إلى المغرب العربي نفس الشيء، ستجد عوامل موجودة في المغرب نفسها. ومع ذلك نحن نقول إن كون كل منطقة لها تاريخ معين في الصعود والهبوط، هذا لا يلغي علاقتها بالحالة العامة للأمة الإسلامية. ولذلك ينبغي عند دراسة السياقات الإسلامية وصعودها وهبوطها النظر إلى أمرين: النظر إلى خصوصية المنطقة، والنظر إلى عموم المرحلة. فالذي يفهم عموم المرحلة وملامح المرحلة ويفهم خصوصية المنطقة يستطيع أن يقرأ التاريخ بشكل جيد. فلا يصلح أن يقرأ مثلا تاريخ السياق الإسلامي في المغرب معزولا عن حال العالم الإسلامي، ولا يصلح أن يقرأ تاريخ السياقات الإسلامية في المغرب بمنظار الحال العام للعالم الإسلامي فقط. واضح؟ لابد من عين تنظر إلى خصوصية المغرب وتاريخها، وعين تنظر إلى طبيعة المرحلة في العالم الإسلامي. وإحنا سبق أنه ذكرنا نموذج تفسيري مهم جدا متعلق بالواقع. قلنا أي انتصار يحصل في الأمة الإسلامية في حالة الهبوط العام فإن هذا الانتصار سيكون محدودا، هذا الصعود سيكون محدودا حتى لو وصل إلى أعلى الدرجات في منطقته. وإن أي هبوط أو هزيمة تحصل لمنطقة من مناطق العالم الإسلامي في مرحلة الانتصار العام للأمة، فهذا الهبوط وهذه الهزيمة مهما كانت قاسية أو صعبة فستكون إيش؟ محدودة. هذا نموذج مهم في فهمه، مهم في استيعابه، وهذا طبعا لا يخص السياقات الإسلامية، هذا مرتبط بحركة التاريخ عموما. يعني مثلا تقدر تقرأ تاريخ الدول بهذه الطريقة. الدول، بعض الدول في التاريخ تتعرض لمصائب عظيمة جدا، لكن لأنها في مرحلة صعود ومرحلة قوة تبتلع هذه المصيبة ولا تؤثر فيها، بينما تحدث أقل منها في مراحل الهرم ومراحل الشيخوخة فإيش يصير؟ قد تسقط هذه الدولة بسبب هذا الحدث الذي لم يكن ليؤثر لولا ظروف المرحلة. هذا التأثير واضح؟ طيب إذا بدأنا بحالة المغرب الإسلامي، احنا عندنا، احنا متى بدأنا في حالة الصعود الإسلامي في هذه السلسلة؟ من تاريخ كم؟ من أواخر العشرينات، 1928، 1929، صح ولا لا؟ قلنا صار الصعود الإسلامي الأول، أو بداية الصعود الإسلامي الأول، وقلنا إنه هذا ما نقدر نفكه عن جذور تاريخية سابقة، لكنه كتمثل عملي أو تمثل حركي معين صار في هذه المرحلة. طيب في نفس تلك المرحلة وما قبلها في المغرب العربي، هل كانت العلاقة مع هذا الصعود هي علاقة تأثر وتأثير، ولا في علاقة مستقلة، أو خلينا نقول في سياق مستقل جالس ينشأ ويتكون في المغرب العربي ويؤثر؟ لا شك أنه الثاني، بمعنى أنه سياق الحركة الإسلامية التي نشأت في 1929 وامتدت لم تؤثر على بقية المناطق في العالم العربي والإسلامي إلا بعد زمن. واضح؟ يعني تأثيرها الأساسي أول ما نشأت كان في مصر، ولم ينتقل تأثيرها ليعم العالم الإسلامي أو العالم العربي إلا بعد سنوات بعد زمن. وكان ذكرنا من الأسباب أنه أصلاً لما حصلت حالة القمع بعدين حصل حالة انتشار لرموز من هذه الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي، ومع هذا الانتشار حصل نقل الفكرة وإلى آخره. هذه واحد من أسباب الانتشار. احنا نقول يا جماعة الخير، هل المغرب العربي تأثر بسياق هذه الحركة الإسلامية؟ نعم تأثر لا شك، لكن في مرحلة متأخرة نوعا ما. ايش اللي كان مؤثر في ذلك؟ اذا اخذنا الجزائر واخذنا المغرب سنجد ان هناك بذورا كانت تغرس في تلك المرحلة، هذه البذور لا شك انه كان لها تأثير مستقبلي في تلك المناطق. بالنسبة للجزائر اهم بذور كانت اللي هي بذور الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، وبعد ذلك ما نشأ عنه من جمعية العلماء، لكن في الأساس هو بدأ كمشروع فردي. وأنا برأيي يا جماعة في سياق التجارب الإصلاحية مهم دراسة تجربة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، لأن تجربة فيها عوامل متعددة تصلح أن تكون محل للدراسة. يعني مثلا فيها اجتماع المشروع الفردي بالمشروع الجماعي، في مشروع فردي عاش فيه وعاش الأجل. وبالمناسبة حتى بعد ما انتقل الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى المشروع الجماعي ترى استمر في المشروع الفردي، استمر في مشروع الفردي حتى من ناحية بعض الصحف، حتى من ناحية يعني خلنا نقول التدريس وما إلى ذلك. وكان معروفا عنه أنه ما يقطع درسه الذي يقوم به. وفي نفس الوقت هو حرص على أن يكون هناك امتداد في العمل لا ينفرد به، وإنما يجتمع العلماء في الجزائر على أن يقوموا بعمل إصلاحي معين. وهذا أيضا حصل، ولكن حصل بعد مدة من بداية مشروعه الذي قام به. يعني هذه المدة تقترب من 20 سنة بعد بداية مشروعه الفردي، واضح؟ وهذه مدة طويلة جدا أنه نشأت جمعية العلماء بعد بداية عمله بقرابة 20 سنة. فأقول أنه تجربة عبد الحميد بن باديس رحمه الله هي تجربة مهمة جدا، وأنا أظن أن تأثيرها في وقته أكبر من تأثيرها بعد ذلك في الزمن المتأخر. تأثير تجربة بن باديس على الوضع الجزائري في وقته أكبر من تأثيرها على الجزائر في المستقبل البعيد. فقط أنا أريد أن أشير إلى أنه هذه تجربة مهمة، مهم أنها تدرس. طبعا هذه التجربة في بدايتها أخذت حالة الإصلاح العلمي والتجديد العلمي. طبعا كان الشيخ حريصا جدا جدا في هذا التجديد وفي هذا الإصلاح على مقاومة ما رآه وصنفه أنه أكبر مشكلة في الوسط الداخلي، أو واحدة من أكبر المشاكل والعوائق في الوسط داخل الجزائر، هي مشكلة الطرقية والجمود والاتخاذ الوسطاء والبدع والمحدثات وما إلى ذلك. لاحظ هذا في وقت وجود الاستعمار الفرنسي، جيد؟ لكن كأنه كان يرى أنه الشعب أصلا ليس مهيئا لمقاومة هذا الاستعمار مقاومة حقيقية قبل أن يحدث فيه هذا الإصلاح الداخلي. ولذلك له قصة وتجربة طويلة جدا في محاولة تصحيح عقائد الناس ومحاولة تخليصهم من الجمود ومحاولة تخليصهم من البدع والخرافات والأوهام وما إلى ذلك. طيب يا جماعة الخير، شوفوا، نستطيع أن نقول إن من أهم سمات المصلحين في بدايات القرن 20 وفي نهايات القرن 19 في مختلف المناطق أو في أكثر من منطقة في العالم الإسلامي هي اتفاقهم على محاربة مشكلة الجمود والبدع والخرافات. بمعنى أنه واضح أن العالم الإسلامي في تلك المرحلة كان يعيش حالة من الخرافات والبدع أدت إلى يعني جمود عجلته بشكل رهيب. ولذلك ومن هنا وهذا اللي يفهمها يستوعب يعني قضية معينة، من هنا تجد أن المصلحين في تلك المرحلة على اختلاف مذاهبهم الجزئية تجدهم يشيدون بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. والعجيب أنه ممن يشيد به محمد عبده، جيد، محمد عبده يعني البعض يصنفه الإصلاح الليبرالي الإسلامي الليبرو إسلامي، والبعض يعني لا، والبعض يراه طبعا هو كان مفتي كان شرعي، احنا تكلمنا ما يحتاج نعيد الكلام عن محمد عبده. لكن كان في احتفاء نوعا ما. أنت لما تقرأ مثلا أحمد أمين لا ينتمي إلى المدرسة السلفية ولا ها، وعنده ترى بعض الإشكالات مع التراث وعنده بعض الإشكالات كذا أحمد أمين عنده كتاب اسمه زعماء الإصلاح في العصر الحديث، جيد؟ مين يذكر فيه محمد عبد وجمال الدين الأفغاني؟ أول واحد مين؟ محمد بن عبد الوهاب. يعني عارف الكاتب لا علاقة له بالسلفية بتعريفه، هل واضح الفكرة؟ نفس الشيء في المغرب قبل الجزائر، كان في أحد أبرز الرموز اللي كان عندها إصلاح في المغرب في تلك المرحلة، اللي هو الشيخ أبو شعيب الدكالي. هذا أحد المشايخ الكبار جدا اللي كان لهم، يعني كل من يذكر تاريخ العمل الإسلامي في المغرب أو الإصلاح الإسلامي في المغرب لازم يرجع شيء من الجذور والبذور إلى الشيخ أبو شعيب الدكالي. هذا نفس الشيء كان تأثر بهذه الدعوة. وطبعا لما نتكلم عن الشيخ عبد الرحيم باديس احنا نقول يعني لا، ترى في تبني تفصيلي، في تبني تفصيلي اللي خلنا نقول لقضايا التوحيد ومحاربة البدع ومحاربة الخرافات، واضح الفكرة؟ لكن البعض من المصلحين في تلك المرحلة ما كان يتبنى الشيخ محمد الوهاب تبنيا أو المسائل المتعلقة بالعقيدة تبنيا تفصيليا، وإنما بس أساس الفكرة. طبعا أنت لما تروح تقلب في العالم العربي تكتشف أنه فعلا كان الجمود مشكلة حقيقية. يعني ذكرت لكم يمكن هذا جمال الدين القاسمي، أحد علماء المصلحين في الشام، أحد علماء المصلحين الكبار في الشام، وهو أحد أكبر المؤثرين وأهم المؤثرين في العصر الحديث في سوريا، على أنه كان متقدما يعني قديما نوعا ما. كان من التهم اللي حكم عليها وسجن أظن لأجلها هي تهمة الاجتهاد، كذا في تهمة اسمها الاجتهاد، جيد؟ حالة من التقليد، حالة من الجمود، حالة من التكلس رهيبة وفظيعة. ولذلك كان الإصلاح في تلك المرحلة جزء منه يأخذ فكرة كسر هذا الجمود. إيش كسر هذا الجمود؟ إيش الشيء اللي كان مسيطرا سيطرة هائلة؟ يعني الجمود كان يتمثل في ماذا وفي ماذا؟ كان يتمثل من جهة في مذهبية متشددة جدا جدا، ويتمثل من جهة أخرى في طرقية مستحكمة جدا جدا، واضح الفكرة؟ العجيب أنت أنك تجد أن واحد مثلا زي مالك بن نبي، مفكر إسلامي جزائري بس لا علاقة له يعني عارف بالعلوم الشرعية ولا بالسياقات السلفية ولا إلى آخره، تجده مثلا يمتدح عبد الحميد باديس امتداحا كبيرا على محاربته للطرقية، وأن هذه مشكلة حقيقية كانت تواجه العالم الإسلامي. شاهد يا جماعة الخير أن طبعا هذا يحتاج أنك ترجع لشيء آخر، يحتاج أنك ترجع لتاريخ هذا الجمود في العالم الإسلامي. وهذه القضية احنا ما تعرضنا لها، احنا ترى تعرضنا للبذور اللي في القرن التاسع عشر، لكن من أي جهة؟ من جهة التغريب، جهة التغريب. التغريب مشكلة داخلية أم خارجية في الأساس؟ خارجية. طيب هذا الجمود والتكلس إيش هي مشكلة؟ إيش مشكلة داخلية؟ إيش بذورها؟ إيش تاريخها؟ هذه قصة أخرى. لذلك تعرف حتى الشوكاني ومحمود شاكر يعد أحد المصلحين في أحد أحد أحد رعاة بذور اليقظة في العالم الإسلامي. نفس الشيء، إيش مشروع الشوكاني الإصلاحي؟ إيش مشروع الشوكاني؟ نفس الشيء، محاربة هذا الجمود وهذه البدع وهذه الخرافات وهذه الإشكالات، واضح؟ محمود شاكر لا يصنف بأنه سلفي بالمعنى الخاص، نفس الشيء لما عدد بذور اليقظة، عد منهم الشوكان، عد منهم الشيخ محمد بن الوهاب. فهمتوا الفكرة؟ يعني كانت القرن التاسع عشر الثامن عشر ترى كانت فكرة الجمود والتقليد والمذهبية يعني المتشددة والطرقية كانت مهيمنة على العالم الإسلامي. لذلك الإصلاح الذي حصل بعد ذلك هو ليس إصلاحا مفاجئا، وإنما إصلاح مسبوق بكسر حالة إيش؟ كسر حالة. هذا الإصلاح قام به مجموعة من أصحاب البذور المتفرقة في العالم الإسلامي، واضح الفكرة؟ الشيخ عبد الحميد باديس كان هذا مشروعه في الأساس، ولذلك يعني ركز تركيزا بالغا على هذه القضية. تعرض لمحاولة اغتيال من إحدى الطرق الصوفية، وبالفعل ضرب يعني، وكان سيقتل وسيطعن. وبعدين فالقصة ليست لم تكن سهلة في تلك المرحلة وفي ذلك الواقع، لكن هذا سياق يختلف عن سياق الإسلاميين الذي نتحدث عنه. احنا نتكلم عن سياق الإسلاميين اللي هو الحركة بالإسلام والعمل به لإعادة يعني خلينا نقول تحميل الناس هذا الدين ومسؤوليته، وبعد ذلك عاد بحسب التوجه الإسلامي اللي يصل به إلى السلطة، الذي يصل به إلى يكتفي بناحية الدعوة، اللي يكتفي إلى آخره، على حسب سياقات العالم الإسلامي الذي حصلت في القرن العشرين. واضح ليس بواضح. طيب زي ما قلت، إحنا إذا بندرس تاريخ التجارب الإصلاحية ما ننفك عن أننا لازم ندرس كل مرحلة، كل قطر وحده في تاريخه. فأنا أرجع وأعيد وأكرر، وربما عدت هذا مرارا، هذه السلسلة ليست لاستقصاء جميع البلدان بجميع الملابسات التاريخية، حتى لا يأتي أحد يقول والله أنت اختزلت الصعود والهبوط في مناطق معينة ولا كذا، هذه ليست الاستقصاء. وبالتالي الآن في هذه الحلقة، هي الحلقة الوحيدة في هذه السلسلة التي سأشير لها إلى بعض المناطق، وما أنها حلقة واحدة وما أنه مجلس واحد، فبطبيعة الحال إشارات بس، يعني مثل هذه الإشارة اللي قبل شوي، إشارات بس ما متفرقة، يعني تنبيه على بعض القضايا، بحيث أنه على الأقل خلال هذه السلسلة يكون، وإن كان التركيز على منطقة معينة، لكن على الأقل يكون فيه وعي نوعا ما ببعض ما حصل في المناطق الأخرى. جيدا ومجيدا. طيب من المحطات اللي حصلت في المغرب العربي، احنا قلنا عبد الحميد باديس في الجزائر، ثم جمعية العلماء التي نشأت في الجزائر أيضا برئاسة الشيخ عبد الحميد باديس. الوسيلة الأساسية للإصلاح التي اتخذت في تلك المرحلة في الجزائر هما وسيلتان: وسيلة الدروس المباشرة والتعليم والتربية، والوسيلة الثانية وسيلة الصحف، وسيلة الإعلامية. ولذلك يا جماعة الخير، احنا لما نقول الصحف، تعرف احنا الآن الصحف ما عاد لها قيمة عندنا، يعني فهمت يعني ايش معنى صحيفة؟ يعني تمام يعني عادي يعني، لكن لما تتكلم عن تلك المرحلة انت تتكلم عن داعية نشط في شبكات التواصل، مواكب للأحداث في شبكات التواصل، ينزل مقاطع كثير ويتابعها، وكان يسوي تغريدات كثير عارف، وتصاميم وما ادري ايش، وكتابه ومتابعه الاحداث اول باول، ها، اكثر ربما من بعض ما يجري في شبكات التواصل بطريقه غير مرشده. يعني اقصد كانت خطوه من الخطوات التي ليست بالهينه ولا بالسهله ابدا. ومن هنا يستفاد من تلك التجارب في اهميه فكره الوسائل الاعلاميه وما الى ذلك، وهذه قضيه حقيقه مهمه جدا. طيب احنا قلنا وان كان لكل منطقه خصوصيتها، الا انها تتاثر بالسياق العام. خلينا شوف في المغرب، طبعا في شخصيات متعدده، قلنا الشيخ ابو شعيب الدكالي وش اسمه هو العلوي الذي تاثر به، وبعدين في شخصيات متعدده، في تقي الدين الهلالي، في مجموعه من الشخصيات، بعدين صار في قضية حركة الشبيبة المسلمة، وبعدين وسياقات الحركات الإسلامية في المغرب، ونشأت بشكل أحزاب وتطورت واختلفت وافترقت واجتمعت وتوحدت، صارت مشاكل كثيرة في الأحزاب الإسلامية في المغرب. ومن هنا يعني سأنبه إلى قضية فريد الأنصاري تحديدا. لكن قبل ما نروح لفريد الأنصاري، هل كانت المغرب وهي بهذه الخصوصية وبهذا، هل كانت تؤثر أو تتأثر بالسياق العام للأمة الإسلامية؟ الجواب نعم. نعم، سأذكر أنا مثالين. تذكر لما ذكرنا مرحلة ما قبل الصحوة، وكيف أنه كانت مرحلة بئيسة من ناحية الجهل، انتشار الاشتراكية، انتشار الشيوعية، ها؟ طيب أنا هنا من كتاب المجريات في ترجمة فريد الأنصاري الشيخ إبراهيم السكران، وحقيقة طبعا هو يمكن أقوى فصل في الكتاب المتعلق بفريد الأنصاري، تتبع، وهو من من من من أجمل المداخل خلينا نقول لفهم تاريخ الحركة الإسلامية في المغرب والسياق الإسلامي في المغرب عموما كشيء مجمل يعني، وبل وفيه كثير من التفاصيل. لكن من الأشياء اللي توقفت عندها اللي هي أنه ترى حتى المغرب مع أنها هناك بعيدة، وصلها ما وصل العالم العربي في تلك المرحلة من بؤس الاشتراكية وبؤس الشيوعية، خاصة في الطلبة الجامعيين، والذي بطبيعته مباشرة يؤدي إلى ضعف التدين وترك التدين. طيب هنا ينقل الشيخ إبراهيم السكران عن الريسوني، دكتور أحمد الريسوني، يقول عن نفسه: التحقت بالجامعة سنة 1972-1973، تمام؟ فوجدت أن الجامعة دينها الرسمي الوحيد، دينها الرسمي الوحيد هو الماركسية والإلحاد. تتخيل المرحلة، الوحيد هو الماركسية والإلحاد، غير مسموح بتاتا أن يعلن أحد دينا أو أفكارا خارج إطار الماركسية والإلحاد. وكان الإفطار العلني في رمضان والتدخين في نهار رمضان، والجامعة المغربية كان فيها طالبة واحدة محجبة، نفس الفكرة حقت مصر اللي كان فيها طالبة واحدة محجبة، طالبة واحدة محجبة في الجامعة المغربية، وكانت تلقى المضايقات في كل مكان من الطلبة والإدارة وفي المطعم وفي القسم. هذا الآن كلام الريسوني. فريد الأنصاري نفسه يتكلم يقول: ولقد وصلت شخصيا إلى مرحلة الطلب بالجامعة المغربية سنة 1981 وهي في أوج إلحاديتها، حين 81 قبل شيء 73، والإسلاميون حينئذ قلة قليلة جدا يخافون أن يتخطفهم الناس. كان التحدي الماركسي مستفزا وصارخا، فكثير من الطلبة بين قوسين الرفاق يجهرون بالإفطار عمدا في نهاية رمضان على مرأى جميع الطلبة بالأحياء الجامعية. يعني مهما كان الوضع الآن بئيسا فقد كان أبأس. وعندما غامر، شوف المغامرة، شوف المغامرة الخطيرة اللي سووها الإسلاميين في تلك المرحلة، وعندما غامر مجموعة من الطلبة الإسلاميين في أواخر السبعينات بإيش؟ بإعلان الأذان بالحرم الجامعي بمدينة فاس المغربية، صارت قنينات الخمر وأعقاب السجائر تتساقط على المؤذن من الطوابق العليا للحي الجامعي. هذا كلام مين؟ كلام فريد الأنصاري. جيد؟ هذا طبعا في تأثر بالحالة العامة، هذا الآن ما هي خصوصية للمغرب، احنا كنا نتكلم عن هذا كلام في مصر، جيد؟ وغير مصر، العراق عاشت شيء مثل هذا، سوريا عاشت شيء مثل هذا. فمهم فهم انه ترى المرحلة العامة لها بصماتها على مختلفة. هذا الآن بصمة متعلقة بالفساد. طيب من ناحية تأثير الأحداث الإيجابي، شوف ايش يقول الشيخ إبراهيم السكران. يقول بعد ذكر أشياء، قال: ولكن لماذا التهب العمل الإسلامي المغربي في مفتتح السبعينات؟ ما الحدث الجوهري الذي مثل القطرة الأخيرة التي فاض به الكأس؟ إيش؟ هل هو شيء في المغرب؟ الحقيقة أنه إضافة إلى الإرهاصات الإصلاحية السابقة والأجواء الدينية والدعوية في العالم الإسلامي، فإنني قرأت لعدد من الناشطين في العمل الإسلامي المغربي يتواطؤون على الإشارة أن حادثة إحراق المسجد الأقصى الشهير عام 1969 كانت حدثا ارتج له المغرب، ويذكرون أن لهيب السخط الشعبي في المغرب تجاه الحادثة كان استثنائي. يعني في الأخير نفس الأحداث، نفس في انعكاسات للحالة العامة على البلدان الخاصة أو الأقطار الخاصة، واضح الفكرة؟ حتى إنه من آثار هذا الحريق أقيم أول مؤتمر قمة إسلامي في الرباط بالمغرب، ولذلك كانت أنسب لحظة تضافرت فيها المشاعر الدينية العامة وتحققت الشروط التاريخية لولادة الظاهرة. تحققت الشروط التاريخية لولادة الظاهرة، هذه طبعا كمان كلمة مهمة جدا. طيب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. انت طبعا تبغى جماعة التبليغ من اول. في شيء لطيف، في شيء لطيف ذكر الشيخ إبراهيم السكران، لانه احنا المفروض لما نيجي بعد شويه الهند كذا كاشاره، لكن ما في باس ما نذكره هنا نذكره. يعني ملاحظه لطيفه صراحه، ملاحظه لطيفه. انت تحس انهم مظلومين، يعني ما حد يذكرهم في التاريخ صح؟ يعني دائما الناس تذكر الجماعات والحركات الاسلاميه وما حد يحس كذا انهم اللي هم ايش، الناس المساكين على باب الله اللي يعني يحبوا الخير للناس و... ايه. لكن شوف شوف الملاحظه اللي ذكرها الشيخ. يقول في مطلع الستينات يذكر بعض الباحثين ان الشيخ يوسف الكندهلوي قدم الى المغرب واجتمع بالشيخ الحمداوي، فانشا الحمداوي فرعا لجماعه التبليغ. طيب خلينا من هذه، ايش يقول بعدين؟ يقول كنت الاحظ، شوف شوف الملاحظه الشيخ ابراهيم، كنت الاحظ في عامه ما طالعت من تواريخ الاتجاهات الاسلاميه الميل غالبا لتجاوز جماعة التبليغ باعتبارها مجرد حركة وعظية لا صلة لها بالفكر والسياسة، والذي يبدو لي أن هذا الحكم غير دقيق لعلتين. الأولى أنه صحيح أن جماعة التبليغ تركز على قضايا الإيمان والذكر والترغيب والتوكل على الله والمحبة وتنأى بأتباعها من مسائل الخلاف ونحوها، لكن هذه المخرجات لها فاعلية وتأثير اجتماعي عميق، والتغير الاجتماعي يفرض تأثيرا غير مباشر على الخريطة السياسية، لأن الحراك السياسي لا يتمدد إلا ضمن شروط اجتماعية، وتغيير الشروط الاجتماعية يحكم بالتالي خيارات وممكنات التمدد السياسي. والثانية عجبتني وأطربتني صراحة، شوف الجملة يقول: العلة الثانية أن الوعي البسيط خطوة مفضية كثيرا إلى الوعي المركب. تعرف الكلام؟ يعني كأنه يقول إن يقول إن ترى جماعة التبليغ تقوم بتحقيق هذا الوعي البسيط، ترى بس الوعي البسيط ترى خطوة في تحقيق الوعي المركب. هو ليش جاب هذا الكلام؟ ليش ذكره هنا في فريد الأنصاري وفي المغرب؟ ها؟ ليش ذكره هنا؟ يقول: كنموذج صادم لذلك فإن الشيخ أحمد الريسوني وهو شخصية علمية مشهورة في علم المقاصد من قيادات العمل السياسي الإسلامي المغربي يقول عن نفسه: أنا شخصيا دخلت إلى الحركة الإسلامية من باب جماعة التبليغ. فهمت الفكرة؟ طيب روح اقرأ أبو الحسن الندوي، ترى أيضا كان من تأثيرات جماعة التبليغ عليه نوعا ما، أنه في خطوة معينة يعني أو دفعته خطوة معينة للأمام. هذا استطراد يعني. طيب باقي نقول شيء على موضوع المغرب، على موضوع المغرب. طبعا صارت الحركات الإسلامية وطلعت، وزي ما قلنا صار فيها يعني صعود وهبوط، واتسمت بقضية كثرة الجماعات وكثرة المجموعات، بعدين صار فيه توحدات وانفصالات وما إلى ذلك. صار بعد ذلك نوع من التضخم السياسي أو في العناية السياسية عند هذه الجماعات الحركية الإسلامية، وهذا التضخم السياسي كان على حساب إيش؟ أو تمدد سياسي صار على حساب إيش؟ على حساب الدعوة والعناية بالإيمان والعناية بأساس الانطلاق الإسلامي أصلا. ولذلك أنا قلت هي مجرد إشارات فقط، أقول هنا تأتي أهمية كتابات فريد الأنصاري رحمه الله لمعالجة هذا التمدد أو المبالغة في العناية السياسية في المغرب على حساب الدعوة، ودعوته هو فريد الأنصاري عنده دعوة لإعادة بعث التجديد الدعوي والعناية بالإسلام والعناية بالمبادئ، وكان يعني وضع الفطرية في مقابل الحركية، و قضية القرآن والرجوع إلى مجالس القرآن في مقابل يعني كثير من الانشغالات السياسية اللي هي بطبيعة الحال لم تكن يعني انشغالات سياسية، يعني خلنا نقول على الأقل أدت إلى لتكون كلمة الله هي العليا، لكن في الأخير هي جزء من التدافع السياسي اللي يتلطخ الإنسان بسببه، بسبب طبيعة السياسة المعاصرة، بما يتلطخ وينقص من الدين بقدر ما ينقص. كانت من الملاحظات الجميلة، طبعا من أهم الرسائل اللي قدمها الشيخ فريد في هذا الباب، في هذا الباب على الأقل كدعوة يدعو إليها، إنه ما الذي نريد، ما الذي ينبغي أن يتوجه إليه الإسلاميون. وهذا بالمناسبة سيقودنا إلى شيء مهم جدا في هذا الحلقة. من أهم الكتب اللي هو كتاب الفطرية وكتاب البيان الدعوي، كتاب الفطرية كتاب البيان الدعوي. من ملاحظاته الذكية رحمه الله في هذا الصدد، وأنا أعتقد أن هو هذا كله ترى له علاقة بفكرة الصعود القادم. نحن لما نتكلم عن الصعود القادم ترى واحدة من الإشكالات، تذكروا لما تكلمنا عن هبوط الصحوة وقلنا هل كان السبب خارجي فقط أم خارجي وداخلي؟ تكلمنا عن داخل وبداية التغيرات، صح ولا لا؟ أيوة. هذا التغير لا يمكن أن يكون هناك صعود جديد صحيح إلا بمعالجة أسباب هذا التغير وأسباب هذا الضعف الداخلي، والذي منه انحراف عن البوصلة أصلا. فأقول كان من الملاحظات الجميلة اللي هو ما يتعلق بالفجور السياسي الذي ذكره الشيخ فريد الأنصاري. شوفوا جماعة الملاحظة الذكية والمهمة جدا، واللي بعدين يعني تعود على يعني قضية شيء من الإصلاح تعود عليه المصلحين يعودون عليه بالمراجعة. شوفوا يا جماعة، الشيخ إبراهيم يقول خلاصة هذا المفهوم أن مظاهر الفسق والمعاصي الأخلاقية شوفوا يا جماعة الكلام الخطير، لم تعد خطايا ذاتية تلقائية يقوم بها أفراد داخل المجتمع، بل أصبح الفجور أيديولوجية توظف في المعترك السياسي لخنق حاسة النقد في الضمير الاجتماعي، بما يخدم استمرار الوضع السياسي الفاسد القائم. ويفرق الدكتور فريد بينهما بأن الفجور الطبيعي مجرد استجابة ذاتية للرغبة الحيوانية، أما الفجور السياسي فهو ترسيخ الانحلال في المجتمع عبر التمكين للفساد الخلقي والدعاية له لمحاصرة حركة التدين باعتبارها ذات بعد سياسي. كلام خطير جدا. ويذكر دكتور فريد بعض مظاهر هذا التدهور الأخلاقي المدعوم والمعزز إداريا، مثل الأغنية المصورة الراقصة والفنون الهابطة والأدب العاري وعرض الأزياء والموضة إلى آخره. فهي ليست حالة فسق، شوف هذا كلام الشيخ إبراهيم، فهي ليست حالة فسق بل قرار تفسيق، حتى بلغ الحال مشهدا تنفطر له الأكباد. حيث يقول دكتور فريد، كلام دكتور فريد أنصاري، يقول السلطات المغربية مصرة أيما إصرار على مواصلة مشاريع الخمر صناعة وتوزيعا وتوسيعا، بل إن رخصة لفتح خمارة أسهل من حيث الإجراءات القانونية من رخصة لبناء مسجد، إلى آخر الكلام. طيب إيش هذا الآن المحور الأول للكتاب اللي هو كتاب الفجور السياسي. المحور الثاني هو نقد الحركة الإسلامية في مقاومة هذا الحزب الذي سماه حزب الفجور السياسي. إيش هو حزب الفجور السياسي؟ اسمع هنا لطيفة برضو، يقول لذلك فقد كان من الطريف حقا أن يذكر دكتور فريد أن الحزب الأكبر اليوم ليس هو الأحزاب التاريخية السياسية المألوفة، ولكنه حزب الفجور السياسي، سماه حزب الفجور السياسي، وأن جمهور هذا الحزب يتضاعف أضعاف عدد المنخرطين في الاتجاه الإسلامي. أما المحور الثاني للرسالة فهو نقد للحركة الإسلامية في مقاومة هذا الحزب الذي سماه حزب الفجور السياسي، وهو يقسم الحركة الإسلامية في المغرب إلى قسمين، حركة المواجهة الاحتجاجية وحركة المشاركة السياسية، ويرى أن كليهما قد استدرج خارج حلبة الصراع بسبب أن حزب الفجور السياسي قائم على زعزعة البنية الخلقية للمجتمع، فبؤرة الصراع هي تدين المجتمع. فبينما هذين الاتجاهين تضخمت لديهما دوائر الاهتمام بالمجريات السياسية ورهاناتها ودخلوا في موسمياتها وأهملوا بناء تدين المجتمع. واضح الفكرة؟ على أن الشيخ إبراهيم السكران رضي الله عنه وجزاه خيرا أيضا ينتقد الشيخ فريد الأنصاري في نوع من المبالغة في ذم أو في تقليل من شأن السياسة الشرعية، كأن الشيخ كان يعني هذه القضية تشغله جدا، مقدار الانشغال من الحركة الإسلامية من الناحية السياسية، فكأنه إيش يعني قلل من شأن كذلك السياسة الشرعية. فهنا أيضا أعجبتني هذه الموازنة من الشيخ إبراهيم، أنه بعد ما أيده أصلا في أساس المشروع وأساس الفكرة، ثم قال بس أيضا ترى كانت هناك مبالغة نوعا ما أو خطأ في هذه الفكرة. إيش يقول؟ يقول فالدكتور فريد أسبل الله على قبره الرحمات والرضوان صار في هذه الرسالة يستخدم ثقافته الفقهية لبيان ندرة الأحكام الشرعية في باب السياسة، ليقنع الشباب الحركي بترك تضخيم السياسة، وجعل مفهوم السياسة الشرعية قريبا من معنى القانون الدستوري، وأن السياسة الشرعية تشمل ما آلت إليه العلوم السياسية وهي المسائل الفنية الإجرائية. وذكر كتاب السياسة الشرعية ابن تيمية ولم يخرجه من هذا الإطار تقريبا، مع تنبيهه لبعض الفروق بين كتب السياسة الشرعية. ثم صار يؤكد بناء على هذا التركيب أن أحكام السياسة الشرعية نادرة في الشريعة، وذكر بعض كلام المتصوفة الملبس كقوله رحمه الله، ولدي هذا كلام فريد الآن يقول ولديها هنا نص ثمين يتضمن حكمة بالغة لأحد المجددين المعاصرين وهو الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي، يقول إن نسبة الأخلاق والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في الشريعة هي 99%، بينما نسبة السياسة لا تتجاوز 1%. قلت هذا فريد الأنصاري فإن لم تصدق فبيننا وبينك الاستقراء. حلو، الشيخ إبراهيم السكران يعقب عليه يقول فهذا التقزيم للسياسة الشرعية ثم إتباع ذلك بلغة التحدي مشكل حقا. وأخذ يرد عليه. واضح الفكرة؟ طيب الحين هذا كله إيش؟ لمحات كذا سريعة على بعض الأمور التي قد تفيد وإن كانت مختصرة ومختزلة جدا، لكن يعني شيء مما قد يفيد. واضح؟ كانت الرسالة التي أريد أن أوصلها ثلاثة أمور. أنا أردت أن أوصل ثلاثة أمور من هذا الاستعراض المختصر جدا. الرسالة الأولى أهمية دراسة خصوصية كل منطقة، باعتبار أن لها بذورا سابقة. احنا قلنا هنا مثلا من بذور المغرب مين؟ مثلا الشيخ أبو شعيب الدكالي. الرسالة الثانية هي أنه مع خصوصية المنطقة ترى في تأثر عام، ومثالها في المغرب تأثر بالشيوعية والاشتراكية في الجامعات ووصول ترك الحجاب وما إلى ذلك، وأيضا تأثر بحادثة حرق المسجد الأقصى وما إلى ذلك، وأيضا التأثر ترى بصعود الحركة الإسلامية في مصر وانعكاسها بعد ذلك في المغرب، وأيضا تأثرها بالتبليغ لما جاء هذا الشيخ اللي كان دهلوي رحمه الله، وأيضا كان له تأثير في المغرب. جيد، هذا الآن الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة هي الاستفادة مما كتبه الشيخ فريد الأنصاري في نقد ما آلت إليه الحركة الإسلامية من التوسع السياسي والضمور الدعوي. هذه ثلاث رسائل أردت إيصالها في الإشارة السريعة إلى سياق المغرب. وإن كنت حقيقة أيضا أردت أن أوصل رسالة فيما يتعلق بالجزائر تحديدا إلى أهمية تجربة الشيخ عبد الحميد باديس، وأن تجربة يعني أنا برأيي أنه كشخصية هو شخصية كما يعبر اليوم ملهمة. زيد يعني هو شخصية ترى تاريخه، ترى تجربته فيها من جوانب التطبيقات الإصلاحية ما يكون فيه فائدة حقيقية لمن أراد أن يدرس التجارب الإصلاحية. طيب الآن هذه إشارات ورسائل سريعة جدا جدا من الأمور المهمة في المغرب. طبعا لما نرجع إلى محمود شاكر، تذكر هو تكلم عن بذور اليقظة في العالم الإسلامي، وإحنا قلنا بذور اليقظة غير حالة الصحوة والصعود الحديث. بذور اليقظة هذه المفروض أنها نزلت، يعني هي بذور أتت في حالة جمود تحديدا. الشاهد أنه إحنا نقدر نقول يا جماعة الخير بالنسبة للتجارب الإصلاحية الحديثة كلها، خلينا نقول على سبيل الأغلبية نقسمها لقسمين في العصر الحديث. قسم ما يمكن أن نسميه قسم بذور اليقظة، غرس البذور الإصلاحية. وهذا القسم لما تكلمنا في مصر تكلمنا عن المدرسة الإصلاحية المصرية، صح ولا لا؟ وقلنا أنها نجحت في غرس الفكرة وفشلت في المشروع، فشلت حتى في المنهج. في هذه الطبقة في مصر يوازيها في المغرب أناس، في الجزائر أناس، في الهند أناس، في العالم الإسلامي، في مختلف العالم الإسلامي ها في شخصيات في هذه في القرن السابع، في القرن الثامن عشر، في القرن التاسع عشر، في هذين القرنين السابقين للقرن العشرين اللي صار فيه صعود الإسلاميين بالمعنى الذي نقصد، مهم دراسة هذه الحقبة بهذا الاعتبار. تمام. ختام اللي أنا أبغى أقوله يا جماعة الخير بعد هذه الرحلة السريعة والمختصرة والتي لا تفي ربما ب 5% ولا أقل مما ينبغي أن يذكر في سياق المغرب أو المشرق، اللي بقوله في هذا السياق المختصر، أولا الرسائل التي ذكرتها قبل قليل، كيف أن القطر كل قطر له ظروفه، كيف أن القطر أيضا نوع كونه له ظروفه ترى يتأثر ويؤثر في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وأن الأمة الإسلامية في الأخير هي كتلة واحدة تتأثر ببعضها وتختص بكل منطقة وأخرى وما إلى ذلك. الآن اللي بقوله أقوله يا جماعة الخير أنه اليوم ظروف العالم الإسلامي اختلفت عن مرحلة الستينات وعن مرحلة الخمسينات، أو خلينا نقول الستينات والسبعينات والثمانينات، اختلفت المرحلة. الآن صرنا في مرحلة لها ظروفها المختلفة، يعني إحنا في مرحلة يا جماعة مختلفة جذرية. أمثلة الاختلاف يعني أكثر من أن تحصر، بس أعطيكم مثال سريع. إحنا تخيل مثلا الجهاد الأفغاني في وقت السوفيت، الأمة الإسلامية ترى كانت مشاركة مع الأفغان في هذا الجهاد، الذي بنفسه والذي بماله والذي ب وعلماء الأمة الإسلامية الكبار كانوا معتنين بهذا الجهاد عناية خاصة ومباشرة، سواء الشيخ مباز الله يرحمه أو غيره من العلماء. الناس تروح وتجي وكذا، وطبعا تعرف الظرف السياسي كان واسع هذا القضية. النتيجة التي تحققت من الجهاد الأفغاني كان المفترض أن تتحقق ثمرتان، تحققت الأولى بنجاح باهر وفشلت الثانية بفشل ذريع. الأولى التي تحققت هي طرد المحتل، والثانية التي كان المفترض أن تتحقق اللي هي تحكيم النموذج الإسلامي فشلت، وانشغل العالم الإسلامي بهذا الفشل وتأثرت. وذكرنا ترى هذا من عوامل النفسية، تذكروا في عوامل نفسية في الهبوط الثاني، واحدة منها ترى الهزيمة، يعني ما آل إليه الأمر في الجهاد الأفغاني من صراعات وقتالات، واضح أنها كانت يعني هي صراعات يعني دنيوية. عشان تعرف اختلاف الوضع، نفس الحالة تكررت بعد ذلك في نفس البلد أفغانستان مع محتل آخر، ها كان السابق الاتحاد السوفيتي بعدين صار المحتل الأمريكي، وصارت نفس التضحيات، ها ومن أهل البلد صارت تضحيات كبيرة جدا، وتحققت الثمرتان، طرد المحتل وإيش وانتصر النموذج الإسلامي اللي هو بعد طرد المحتل جاء هذا النموذج ليكون هو النموذج الذي خلنا نقول يستأنف المرحلة التالية، صح ولا لا؟ بدون صراعات داخلية وبدون اقتتال دنيا وكل شيء. ما أصداء كل ذلك على العالم الإسلامي في مقابل الأصداء في الجهاد الأفغاني الأول؟ في بعض البلدان، ها في بعض البلدان أو يمكن في كثير من البلدان اليوم ما تقدر تقول ما شاء الله تبارك الله على كل هذه التجربة اللي صار فيها آلاف التضحيات والكذا وتحققت فيها الثمرة، ما تقدر تقول حتى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني في حالة اليوم من حالة العزلة بين مكونات العالم الإسلامي، نظرا العزلة طبعا غير اختيارية في الأخير. فنقول يا جماعة الخير، يعني هذا أي مصلح ينظر إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم يجب أن ينظر بشروط جديدة. المشكلة برأيي الكبيرة الداخلي، هذه مشكلة داخلية ولا خارجية؟ هي في الأساس سببها خارجي، جيد، لكن برأيي في مشكلة داخلية أخرى مهمة وخطيرة جدا في الواقع اليوم داخليا، أنا أقصد داخلية يعني في السياقات الإسلامية. احنا ذكرنا من العوائق التفرق صح، لكن ما ذكرت يعني خلنا نقول مشكلة أخرى داخل الوسط الإسلامي في هذه المرحلة، وبرأيي لن يكون هناك صعود إلا بحلها بشكل صحيح. ما أدري إيش ممكن أسميها أو أصفها بكلمة واحدة، لكن ممكن أسميها مشكلة، يعني كنت أقولها في بعض الدروس السابق، مشكلة الترهل، ها مشكلة الترهل في الوسط الإسلامي في كثير من الأوساط الإسلامية. يعني هي مشكلة حالة من الفتور، حالة من الجمود، بس بدل ما يكون الجمود المذهبي يصير الجمود الحركي، حالة من الجمود، حالة من عدم إبصار جديد المشكلات، حالة من فقدان الروح، حالة من فقدان الروح. يا جماعة مشكلات الأمة الإسلامية اليوم هل يمكن أن تواجه بدون روح انبعاثية قوية يعيش الإنسان فيها دور التضحية ودور البذل؟ هل يمكن؟ والله ما يمكن، والله العظيم ما يمكن، ما يمكن تحل مشكلات الأمة الإسلامية الكثيرة الهائلة اليوم وانت محمل بالفشل والهزائم والإحباط ومشكلات حزبية ومشكلات مدري ايش وعارف، ويالله تشوف الوضع وما تدري انت. ما يمكن مواجهة هذه المشكلات فضلا عن تحقيق صعود عظيم للأمة الإسلامية بهذه الروح المنهزمة وبهذا الترهل وبهذا الجمود الحركي، لا يمكن، واضح. ولذلك من شروط الإصلاح اليوم معالجة مشكلة اليأس والإحباط ومعالجة مشكلة الجمود، الجمود خاصة في الروح، خاصة في الروح. لأنه يا جماعة اليوم ترى في ترف في التنظير، يعني أقصد لما تروح المكتبة الإسلامية إيش تبغى؟ يعني أول في موضوعات مجملة، الحين في موضوعات مو مفصلة، يعني عارف في يعني إيش أقول لك، تفصيل في كل شيء، كل شيء في دراسة، بل في دراسات. انت لما تروح مرحلة الصعود الثاني للإسلاميين في السبعينات ترى المكتبة الإسلامية شحيحة، أنا غير كتب التراث، أكتب المكتبة الإسلامية المعاصرة ليست قوية جدا، ليست فضلا عن الصعود الأول. اليوم في دراسات عن كل شيء، عن التجارب الإصلاحية وعن دراسة الواقع وعن وضع وعن دراسة الأعداء بالمناسبة وعن تحليل سواء السابق الاستعمار والاستشراق ولا مراكز الدراسات والأبحاث الأمريكية اليوم، ولا كل شيء موجود عنه دراسات، كل شيء موجود كدراسات نظرية. برأيي المفقود أمران. الأمر الأول الروح. لم تعد الروح في الأوساط الإسلامية متوقدة كما كانت في مراحل الصعودين السابقين. طبعا هذا عدم خفة الروح هذه أو قلة أو ضعف الروح يظهر وين؟ أو إيش تمثلاته؟ الركون إلى الدنيا، ها؟ عدم الاستعداد للتضحية، قلة العمل إلى آخره. فقدان الروح. والأمر الثاني فقدان التجديد المنهجي والعملي الذي يصوغ من تلك الدراسات وقبل ذلك من مرجعية الوحي رؤية جديدة تتناسب مع الواقع، تتناسب مع التحديات، وتعيد رسم الطريق لمن يريد أن يعمل للإسلام ويصلح في مثل هذه الحال. واضح الفكرة ولا لا؟ ولذلك احنا لازم نستفيد من النقودات السابقة التي وجهت، ولكن الأمر أكبر من مجرد استفادة من النقودات السابقة. الأمر يحتاج إلى مد جديد وإصلاح جديد في الروح، في الفكرة، في المنهج، في حتى في الحملة وفي العاملين. وأنا أظن أنه يعني، وطبعا مالك بن نبي كان له كلام في أنه الإنسان لما يخرج من دورة حضارية يخرج فاقد عناصر الاشتعال ولا عناصر الانبعاث، عارف هو شبهها نسيت أنا، بس عنصر كيميائي لما يدخل في تركيب معين مدري إيش بعد ما يخرج ما يقبل إنه يرجع ثاني، مدري شو هو الشيء زي كذا كان نسيت شو. فإنه كأنه شبه الإنسان بهذه الطريقة، إنه لما هو يدخل في دورة حضارية معينة بعدين يفشل إنه هو يخرج عارف خلاص يعني غير قابل للانبعاث مرة أخرى. وطبعا هذا لا شك إنه كلام ما ينبغي إنه يكون يعني على إطلاقه، لكنه المفترض إنه يكون يعني مرشدا للمصلحين في إنه ترى الحاجة ليس إلى إجراءات شكلية عارف ولا تغييرات مؤسسية، ما راح يصلح الوضع زي كذا. الحاجة إلى إعادة بعث روح جديدة، والحاجة إلى صياغة منهج إصلاحي جديد. فإذا اجتمع الروح مع المنهج لا يمكن أن يوقف من يحمل هذه الروح وهذا المنهج الذي ينبغي أن يكون متصلا بميراث النبوة بمنهاج النبوة. لا يمكن أن يوقف من يحمل هذه الروح، ويد الله ترعاهم وعين الله تكلأهم وتمضي سنة الله سبحانه وتعالى التي هي على مر التاريخ. ومتى ما أراد الإنسان أن ينفصل عن هذه السنة على مر التاريخ فلن يفلح ولن ينجح. أرجو أن تكون فكرة قد وصلت، أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت بشكل صحيح. أنا حقيقة مثلا يعني كشيء تطبيقي من الجهة الشخصية فقط، يعني لما جيت كتبت بوصلة المصلح قبل ما أكتب فيه المنهج تكلمت عن مشكلة اليأس والإحباط. فهمت الفكرة يعني كنموذج لهذا المركب، إنه ترى في يأس وإحباط داخلي، هذا داخلي الآن، هذا يأس وإحباط. لا تقول لي لأنه تعرضنا لهجمات ولأنه تعرضنا لأزمات ولأنه تمام، هذا من الأسباب، بس هو في الأخير لا يمكن أن يكون شيئا صحيحا أو يستسلم له. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.